وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم ورواه النسائي من رواية شعبة مرسلا. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده المؤلف لبيان فضل صلاة الليل وأن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. فأهل العلم يعني يتعرضون للمفاضلة، هل صلاة الليل أفضل أو السنن الراتبة أفضل أو الوتر أفضل؟ وفي الحقيقة لا مجال للمعارضة لأن كل صلاة هي على حدتها. التعارض يفرض إذا كان الوقت مثلا لا يتسع لتعارضت في الوقت، أنت يعني ضاق عليك الوقت إما أن تفعل هذا أو هذا. فصلاة الليل هي في الليل، هي في الليل، والوتر هو منها، هو منها وهو أفضلها. فصلاة الليل لا شك أنها أفضل من صلاة النهار. فالإنسان إذا كان له جهد ويريد أن يأتي بصلاة فكونه يفرغ جهده لليل لا شك أن هذا أفضل، وخاصة وقد ورد فيه الحديث الصحيح أنه قال عليه السلام ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الأخير على ما ورد في بعض الروايات، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل وهل. الله سبحانه وتعالى جل جلاله يتعرض لعباده في هذه الساعات الأخيرة من الليل. فلا شك أن الإنسان كونه يشغل نفسه بصلاة أو بتلاوة قرآن أو بذكر إنما بطاعة، بنوع من الطاعة في هذه الساعات من آخر الليل، فهذا لا شك أنه يدل على أفضلية صلاة الليل، وأنها يعني كما جاء في حديث أبي أمامة لما سئل أي الدعاء أسمع قال دبر أدوار الصلوات وجوف الليل، الصلاة من جوف الليل. فهذا وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقدم هذا الحديث، سبق أورد حديث بهذا المعنى، كان الأولى أن يكون يعني على نسق التي قبله. بالنسبة لأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، هذا في شأن الصيام. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان أي الشهر الكامل، المقصود إذا أراد أن يصومه كاملا فشهر رمضان شهر الله المحرم. وقد يعني أهل العلم قالوا لماذا طيب ورد عنه عليه السلام أنه كان أكثر صيامه في شعبان على ما ورد في حديث عائشة، ما ورد أن أكثر صيامه في المحرم. فمنهم من تأول قال إن هذا الحكم ورد متأخرا، هذا حكم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بعد أن كان يفعل هذا الشيء. وبعضهم قال بل صيامه في شعبان لأسباب، أنه كان يسافر وينطلق للجهاد في طوال العام من غزوة إلى غزوة ومن حرب إلى حرب كما هو معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام، ما جلس سنة بدون جهاد أبدا، طوال السنوات العشر التي قضاها في المدينة ما بين غزوة يغزوها بنفسه أو غزوتين وسرايا يبعث بها لمقاتلة الكفار. فكان ربما انشغل عن صيام أيام الاثنين أو الخميس وأيام البيض وما إلى ذلك، فتجتمع عليه هذه الأيام فيكون يقضيها قبل أن يدخل شهر رمضان، يكون شهر شعبان أنسب الأشهر أن يقضي، فيكثر صيامه في شعبان. فهذا تأويل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن أكثر صيامه عليه السلام في شعبان، لا لأفضلية شعبان بذاته، فالمحرم له أفضلية بذاته بشهادة هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، يفضل ما شاء من الأزمنة، يفضل ما شاء من الأمكنة، يفضل من شاء من البشر، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى متفرد بتفضيل من شاء وما شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة للشهر الكامل. أما الأيام فلا شك أن يوم عرفة هو أفضل يوم يصومه من لم يكن محرما حاجا، وصيام يوم عاشوراء له كذلك فضله ومزيته، وصيام يوم الاثنين والخميس هذا في شأن أيام البيض، هذا في أيام شأن الأيام المفردة. أما الشهر الكامل فشهر الله المحرم هو أفضل الأشهر لمن أراد أن يصوم شهرا كاملا أو يستكثر منه. وقد قالت عائشة في الحديث الصحيح رضي الله عنها ما قام عليه الصلاة والسلام ليلة حتى الصبح، وما قرأ القرآن في ليلة، وما صام شهرا كاملا سوى رمضان. إذا ما كان عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. فينبغي لمن صام محرم لو أفطر منه فقد يكون هذا أقرب إلى متابعة هديه صلى الله عليه وسلم، حسب ما إن كان يتابع بالتقويم أو يتابع بالرؤية، فإن صامه 29 أو 30 حسب ما يكون من علمه بعدد أيام الشهر. إنه يعني صام شهرين، لا إذا صامه كامل، لأن هذا الحديث يدل على استحبابه، يدل على استحبابه. وقت صلاة الليل أفضل أوقات صلاة، أفضل صلاة الليل. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، حتى استقر وتره في السحر آخر الليل. فكان آخر يعني الأمر في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاته من آخر الليل. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في الحديث كان يوتر قبل أن ينام، أما عمر فكان يوتر من آخر الليل. فكان أبو بكر يأخذ بالاحتياط بينما عمر يأخذ بالحزم والعزم، فيخشى أبو بكر أن يغلبه النوم أو يعرض له عارض من سخونة وما إلى ذلك فيوتر قبل أن ينام. وعمر لا، يعني حزم نفسه وخزمها وأنه يقوم من آخر الليل. فلا شك أن من وثق من نفسه أنه يقوم من آخر الليل فوتره من آخر الليل أفضل، وتكون صلاته من آخر الليل. وإن أتى بشيء من الصلاة قبل أن ينام، فقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث زرارة بن أوفى بن أبي أوفى، وما ذكرت من الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أيضا عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العشاء ما صلى العشاء قط ودخل بيتها إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم ينام. فإذا فعلت هذا وصليت شيئا من صلاتك قبل أن تنام وتركت بعضها من آخر الليل فهذا أيضا حسن.